نفسي باطر راني داير ماطر عندي عمل ماطر لا ما تخلطونيش فيها وكلامي بغيها وعلى جالها موض لاقر حبنا جميلات كومباني مرفات عراقي توجور نقولها عمري مو نامور مدريت زماني دور ويبعدوك عليا كي ولت هكذا ينعل بو نامور لي رجعني للنور واللي فيه انتيا انا يا سوفري وهي فرحانة عايشة في الهنا عايشة في الهنا راني نديكوفري عفسة عيانة هكذا